Ya sabeyla wa hayafda karasay ahd sadak lo bagayna wa isal ya sabeyla wa hayafda karasay ahd sadak lo bagayna سعود اليوم ما لك ما نصي واليمن أرعد وأمطر ويشال يا سعود اليوم ما لك ما نصي واليمن أرعد وأمطر ويشال من غزينا قل ده الحيد قاسي والمنافق رملي ينطرح جبال من غزينا قل ده الحيد قاسي والمنافق رملي ينطرح جبال بيي ذوق الخصم بطشي وباسي باسي من ربي شدي جغل محال بيي ذوق الخصم بطشي وباسي باسي من ربي شدي دوال محال حيي مات الموت تحمل رصاصي والعميل اليوم يلقى النكال حيي مات الموت تحمل رصاصي والعميل اليوم يلقى النكال جندي لك يا الله هيداني وقاصي ربيت الأقدام واقتل القتال جندي لك يا الله هيداني وقاصي ربيت الأقدام واقتل القتال جندي لك يا الله هيداني وقاصي ربيت الأقدام واقتل القتال جندي لك يا الله هيداني